امين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. قال في كتابه: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. وأشهد أن محمدا عبد الله رسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله. كان يستعيذ بالله تعالى من أربع كما روى مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. وصل يا ربنا وسلم وزد وبارك على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وعاش ومات على ملته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فاتقوا الله تعالى حق تقاته وسارعوا إلى مغفرته ومرضاته وأجيبوا الداعي إلى دار كرامته وجناته. فوالله لقد أزف الرحيل وذهب بساعات العمر وأوقاته، وإنها لجنة أبدا أو نار أبدا. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة وأن يبعدنا وإياكم عن أهل النار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إخوة الكرام، لا ينجي من النار إلا علمك بالشريعة، فعلمك بالشريعة يجعلك تعبد الله تبارك وتعالى على بصيرة. أما من تعبد لله تعالى بما لا يعرف أوشك أن ينزل في قعرها. لذلك احفظ مكانك في درس العلم ولا تفارق، واحرص على الجلوس فيه، واعلم بأن مجالس العلم مجالس رحمة، مجالس تحفها الملائكة وتنزل عليهم السكينة، ومجالس تذكر عند الله تبارك وتعالى. فاحرص باركك الله وأنت تختم السنة أن تكون من أهل العلم، أن تكون من أهل العلم. في اللقاء الماضي كنا قبل العيد قد تواعدنا على أن نجري امتحانا في أول درس بعد العيد، ولكن الكلام يعني لا يأتي بفائدة. اعتدنا وما اعتدناه وتوقعناه رأيناه. لما جاء الناس بعد العيد، جاءوا بعد إجازة طالت إلى 15 يوما تقريبا، قلنا إنهم سيأتون وعندهم شوق وتوق لدرس العلم، ويأتي كل إنسان ليقف على حقيقة ما قرأ وما حفظ. لكن للأسف الشديد غاب قرابة 200 نفس غابت عن الامتحان، وما حضر إلا 80، والثمانون اعتذر منهم 20 وامتحن منهم 60. ومع أن 60 قد امتحنوا، إلا أنني بفضل الله عز وجل في راحة، في راحة، لأن من امتحن منهم كان منهم من يأتي لأول مرة، ومن جاء لأول مرة تحصل على درجات. نعم هي يعني درجات غير طيبة، لكن بارك الله سعيه، بارك الله سعيه. ومن يديم معنى الدرس أثره موجود في الامتحان. لذلك 60 كان منهم 14 فردا تحصل على درجة امتياز، وبعد ذلك 18 فردا تحصل على جيد جدا، وما بعد الجيد جدا بقية الناس، ولم يحصل على 50 إلا 4، ولم ينزل تحت 50 إلا 1، والواحد هذا كان لأول مرة يأتي المسجد. لذلك الجوائز سأتركها هكذا حتى تسيل لها أو يسيل لها لعاب كل إنسان منا. كل إنسان منا يطمع في الجوائز لكن لا يحب أن يمتحن، عايز جائزة ببلاش. لا، اليوم إن شاء الله سنقرأ حديثا وهو موضوع الدرس، وبعد موضوع الدرس تسمع ما لك وما عليك. روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما قال: صالح النبي صلى الله عليه وسلم المشركين يوم الحديبية على 3 أشياء، على أن من أتاه من المشركين رده إليهم، ومن أتاهم من المسلمين لم يردوه، وعلى أن يدخلها من قابل ويقيم بها 3 أيام ولا يدخلها إلا بجلبان السلاح، السيف والقوس ونحوه. فجاء أبو جندل يحجل في قيوده فرده النبي صلى الله عليه وسلم إليه. وفي رواية: لما صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الحديبية كتب علي رضي الله عنه وارضاه بينهم كتاب، فكان من جملة ما كتب أن كتب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال المشركون: لا تكتب محمد رسول الله، لو كنت رسولا لن نقاتلك. فقال صلى الله عليه وآله وسلم لعلي: يا علي أمحه. فقال علي: ما أنا بالذي أمحاه. فمحاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، وصالحهم على أن يدخل هو وأصحابه 3 أيام ولا يدخلوها إلا بجلبان السلاح. فسألوه: ما جلبان السلاح؟ فقال: القراب بما فيه. وفي رواية ثالثة: لو علمنا أنك رسول الله لم نمنعك ولا بايعناك، ولكن اكتب هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله. فقال: أنا والله محمد بن عبد الله، وأنا والله رسول الله. قال: وكان لا يكتب. قال: فقال لعلي: أمح رسول الله. فقال علي: والله لا أمحاه أبدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأرينا. قال: فأراه إياه، فمحاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيده. فلما دخل ومضى الأيام أتوا عليا فقالوا: مر صاحبك فليرتحل. فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: نعم. ثم ارتحل. والحديث كما هو عند البخاري كذلك عند الإمام مسلم في كتاب الجهاد والسير. تعال لننظر في الروايات ثم نبين الكلمات الصعبة أولا، ثم بعد صعاب الكلام نوضح ما في الرواية من فوائد. جاء أبو جندل يحج. ما هو الحج؟ الحج برجل واحدة؟ مشية المقيد. وسميت المشية بالحج لأنها تشبه مشية طائر الحجل. بيمشي ازاي؟ يعني الخطوة خطب متقاربة. لما تبقى ماشي بلا قيود بتفتح رجليك، لكن لما تبقى القيد بتمشي كده. هذا هو الحج. مش الحج معناها نافذ الحجلة؟ لا. يبقى هذه واحدة. الثانية: جلبان السلاح. الجلبان اللي هو الجراب، يعني إن دخلت مكة تدخلها وسلاحك مخبأ في جرابه. والحكمة في هذا إيه؟ الحكمة كبيرة، حتى لا يتيسر له الحرب، لأنه إن دخل وسلاحه مجرد من السهل عليه أن يحارب بسرعة، طلع سلاحه وإيه واشتغل. لكن لو أن السلاح في جرابه مقفل عليه الجراب، ثم أراد أن يقاتل أمامه مدة يخرج السلاح من الجراب، ومن ثم كان يبقى مش في حرب. وقال أهل العلم إنه لو دخل مكة وسلاحه مكشوف بلا جراب، هذه دخول القاهرين، دخول القاهرين، وأهل مكة كانوا يخافون من هذا، يخافون أن يعيروا بين العرب أن محمدا دخل عليكم قاهرا قادرا، ومن ثم اشترطوا عليه لا السنة ترجع الرجوع سنة دي، تعمل عمرة لا ممنوع، ترجع سنة دي وتدخل مكة بشروطنا، بشروطنا. بعد ذلك كلمة هذا ما كاتب عليه محمد ابن عبد الله، والرواية الثانية ما قاب، الرواية الثانية ما قاب، كاتب وقاب بمعنى واحد، والقضاء معناه الفصل، الفصل في المنازعات، قضى القاضي في القضية أي فصل فيها، أي فصل فيها. بعد ذلك الفوائد كثيرة، إن أردت أن تكتب فلا تكتب إلا بعد أن أنتهي، حتى يعني تستقر المعلومة في فؤادك، لأنك لو شغلت القلم عقلك سيكون مع القلم ولا يكون معك. أول فائدة، هذا الحادث أو الحدث كان سنة 6 من الهجرة، وسمي صلح الحديبية، وسمي العام الذي يليه عام عمرة القضاء أو عمرة القضية. وأريدك هنا بالذات تلتفت وتنتبه، عمرة القضاء، هل معنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صد عن البيت قضى العمرة في العام الثاني؟ إياك أن يسبق إلى ذهنك هذا الفهم، فهذا خطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد اشترط أن يجعل الله محله حيث يحصر أو يصد، والذي يصد وقد اشترط لا قضاء عليه. يعني إن قل لبيك اللهم بعمرة واجعل محلي حيث حبستني ثم حبست عن دخول البيت ومنعت، لا قضاء عليك، لأنك تحللت بالإيه؟ بالإحصاء، تحللت بما اشترطت في إيه؟ به الشرط. ومن ثم لا يصح أن يقال عام عمرة القضية أو القضاء على أنه قضى العمرة، لا، لأنه لا يجب القضاء على من صد عن البيت وقد شرط، إنما سمي عام عمرة القضاء أو عمرة القضية لما كان بينه وبين أهل مكة من قضاء وفصل، من قضاء وفصل. دي إيه أول فايدة. الفايدة الثانية، الفايدة الثانية يستفيد منها أهل المكاتبات، المكاتبات كثيرة، عقود تجارة أملاك، من السنة عند الجمهور أن تبدأ الوثائق أو المكاتبات أو العقودات بما بدأت به مكاتبة صلح الحديبية، هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. إذن تبدأ هذا ما تبايع فيه فلان، هذا ما تداين به فلان، وهكذا تبدأ في المكاتبات بهذه الصيغة، ثم تذكر فلان باسمه المشهور، باسمه المشهور لا بصفته، لا بصفة، ما تقولش الأستاذ صفة، لا باسمه المشهور. عند الجمهور يكفي أن تذكره باسمه المشهور، وعند غيرهم لا مانع من ذكر الاسم المشهور مع بقية اسمه، مع بقية اسمه، اسمه واسم أبيه واسم جده وهكذا. إذن هذا أمر. الأمر الذي يلي هذا من الفوائد، فإذا في قمة الجمال عند الصلح، ليس شرطا أن يكون الصلح كله حق، ممكن التغاضي عن شيء من الحق لأن العاقبة ستؤول إلى خير كبير. يعني لما أقعد في جلسة بين اثنين أنا شايف الحق، النطق بالحق سهل لكن تنفيذ الحق صعب. طب واحد قاعد في شيك ورفع الشيك ب100,000، ورفع الشيك ب100,000، طب يصير نقعد القبر، قعدنا القبر بالله عليك الشيك بكام؟ قال لي الشيك ب50. ما رفع ب100 ليه؟ قال عشان أقدمه. طب ايه رأيك؟ احنا معانا 30، ولما تسجنه ما انتش واخد حاجة. وبالفعل ما معنى إلا هذا؟ يبقى إذن هنا أيهما أخير له هو؟ أن يسجن المدين ولا يأتيه شيء، أم يأخذ 30؟ يبقى هنا نقول صحيح هذا 50، بس يعني واحد من الخير تبرع 30، خذهم وريح نفسك واطلع فك أسره. ولذلك في المصالحة، في المصالحة لما أملى النبي صلى الله عليه وآله وسلم على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه أن يكتب هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله، وطبعا في بدء الخطاب بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا لا دي لا ما تقولهاش، بل قل باسمك اللهم، باسمك اللهم، ما هي هي، ما هو باسمك اللهم هي بسم الله الرحمن الرحيم، لأن الإله المعبود رحمن ورحيم، رحمن ورحيم. قال له يا علي اكتب باسمك اللهم. الثانية قال له محمد رسول الله، قال له لا، أما إنك لو رسول لبيعناك. فسيدنا علي رضي الله عنه قال مش همسح لي، قال امحوه يا علي، قال لا أمحاه. وكل الروايات جاءت لا أمحاه لا أمحاه لا أمحاه، وأمحاه لغة تقابلها أمحوه، نفس نفس المعنى، لكن هذه لغة، يعني هذا باب في اللغة. قال لا أمحاه. هل كان أمر النبي صلى الله عليه وسلم لعلي على الوجوب أم على الندب؟ لو كان على الوجوب لما استطاع علي أن يتأخر لحظة، لكن علي رضي الله عنه وارضاه فهم أن الأمر بلا عزيمة، أن الأمر بلا عزيمة، فقال لا أمحاه أبدا. فقال أرنيه، فأراه علي فمحاه النبي صلى الله عليه وسلم بإصبعه. تعال معايا، لما محاه أهل العلم اختلفوا، قالوا لا ده النبي صلى الله عليه وسلم كان بيكتب، كان بيكتب، يعني في رواية محاه وكتب مكان. الجمهور، قول الجمهور على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كتب، بل هو أمي كما وصفه الله في كتابه، واستدل بقول الله تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. وغير الجمهور فريق ترأسهم الإمام الباجي، والباجي مش باجيو، باجيو ده مزدوكي أو بوزي، لو لاعب كورة اسمه باجيو ده بوزي يعني وثني. لا، الإمام الباجي إمام من أهل قرطبة، وهو إمام علم من أئمة المالكية العظام، وله كتاب في شرح الموطأ اسمه المقتبس، المقتبس في شرح موطأ مالك بن أنس. الإمام الباجي قال: بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كتب. قال: كيف؟ قال: لعل الله تعالى سخر القلم له فكتب القلم ما لم يعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم، أو أن الله تعالى كما علم نبيه ما لم يكن يعلم كذلك كتب ما لم يكن يكتب، وتلا ما لم يكن يتلو، وخط ما لم يكن يخط. ولذا قالوا إن الله قال: وكان فضل الله عليك عظيم. والمسألة هذه يعني قول الجمهور أعلى في الدلالة، أعلى في الدلالة لما جاء في القرآن كما ذكرنا، ولما جاء في سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم: نحن أمة أمية لا نكتب ولا نقرأ. إذن هذه مسألة يعني أعطيناك منها طرفا طرفا، والتوسع اقرأ في تفسير سورة العنكبوت سترى توسعة أكثر. بعد ذلك احتمال المفسدة اليسيرة، يعني المفسدة ما تكتبش رسول الله بمفسدة، اكتب محمد بن عبد الله، والرسول صلى الله عليه وسلم أقرها لأنه سيترتب على الصلح فائدة عظيمة جدا جدا جدا. إيه الفائدة ترتب على الصلح؟ الفائدة ده كبيرة جوه. من الفوائد إن الصلح ده تم وكتب في بقية الوثيقة هدنة، هدنة بلا حرب. هدنة كم سنة؟ 10 سنين. معناها ما فيش حرب بين محمد صلى الله عليه وسلم وبين أهل مكة 10 سنوات. تعال معنا في هذه العشر، لما تم الصلح انتشر الخبر في مكة وذاع الأمر في بلاد العرب المجاورة في القبائل العربية، ومن ثم فتح الطريق بين مكة والمدينة. كان موصل، كان أبو سفيان لما يطلع بتجارة يخاف، يقوم يسلك طريق البحر مرة ويلف مرة خايف، لكن لما تم الصلح أصبح الطريق مفتوحا، يتاجر من وسط، يمشي وسط المدينة ويروح المدينة ويتاجر فيها، ولما ينزل المدينة له فيها أهل، صحيح ما هم من أبناء أسلموا، يذهب إلى أهله في المدينة من المسلمين فيجلس عندهم فيقرونه ويضيفونه. طيب هو حيقعد عنده سيذكرون له من خصال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معجزاته التي أيده الله تعالى بها. الله، لما يبقى الأب عند الإبن والأب مشرك والابن مسلم، يقول له: شوف يا أبا، رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في مكان وما فيش مية، وبعدين سبحان الله وبحمد ما كانش فيه غير كباية مية، قال: هاتوها هنا، ثم نفخ فيها ودعا وجعل يده فيها فصار الماء ينبع من بين أصابعه. يبقى انتقلت الأخبار من أهل المدينة إلى أهل مكة من خلال الإيه؟ من خلال الاحتكاك والاختلاط، والاحتكاك والاختلاط. خد دي احتياط له، شوف أقرع واحد فينا فين؟ أقرع واحد، لا أقرع ده كلهم قروا، لا لا أقرع ده، ها؟ لا لا أقرع ده فين؟ ده كده؟ ها ده هلو أنا مش حشبه، مش حشبه. فالمخالطة والاحتكاك عاد نجح فيهم استوقع الله. المخالطة والاحتكاك أنتج أصبحت القلوب يعني أرطب من ذي قبر وألين من ذي قبر، ألين لانت شوي، أصبح عندهم علم بالمعجزات. طيب وكلمة اللي يجي منكم حردوا واللي يأتيكم منا ما تردهوش. الله، صعبة جدا. صلى الله عليه وسلم كان ينظر للأمام، قال لهم: تعال، ما هو من يأتينا من عندهم مقتنع فلو عاد إليهم سيظل بقناعته. أما من يأتيهم منا متشكك فلا خير فيه إن أعادوه، لا خير فيه إن أعادوه. إذن المفسدة مع أنها كانت محتملة لكن الخير الذي وراءها كثير، فكان صلح الحديبية صلح خير، ونزلت فيه سورة الفتح، نزلت فيه سورة الفتح في الصلح، مش فتح مكة، في الصلح، في الصلح. يبقى فتحت مكة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ووصل أهلها أخباره ومعجزاته، ومن ثم بدأ الناس في مكة يلينون. تصور بقى ديالة اللين ايه لما قريش حاربت خزاعة، وخزاعة صاحبة سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان بين وكان ده أثناء الهدنة، وكان هذا أثناء الهدنة. لو أن القلوب قاسية يقول لك يا عم من رب من رب من من ايه من خلي الأمر ماشي، لا، لما نقضوا العهد ذهب أبو سفيان مسريعا بسرعة رح ينوصلها يعتذر له مما فعل قريش، ومن قبل ما كان يعتذر. معناها القلوب لانت، القلوب لانت. ولما كان عام قبل عادوا واعتمروا وأفرغت قريش البيت الحرام كاملة، لم تبق فيه أعلى من أهل مكة، أفرغت للرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته، وجلسوا هم خارج الحرم، قعدوا كده على جبلين هناك كده مقابل ايه مقابل حجر كده ينظروا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من حكمته وحنكته في القيادة قال للصحابة اسمعوا شوفوا مقعدين فين، ببصولك. وكان في اخبار كده قالوا ان يسلب فيها حمى وهنت ايه اصحاب محمد، فهم جايين هفانين. قام قال لهم اسمعوا، هم شايفينكم، فانت من الحجر لا الحجر، هم شويه اللي هو اسمه الرمل، والرمل مسنون في هذه المساحه فقط ليس في الشوط كله، في هذه المساحه فقط من الحجر للحجر فقط. وما كان الهدف إلا أن يري أهل مكة أنهم أشداء، أنهم أشداء. يبقى كانوا قاعدين فين؟ كانوا قاعدين على الجبل اللي هو مطل على الحجر، مطل على الحجر. وبعد ثلاثة أيام بعثوا سيدنا علي، قالوا يا علي قل لصاحبك يشوف سته، صلى الله عليه وسلم ما خالف، قال نعم يا علي. وارتحل النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وفي ارتحاله بعد ما طلع من الحرم بنى بمين؟ ها حدكم عارف؟ ها بميمونة رضي الله عنها وارضاها، ميمونة بنت الحارث. إذن صلح الحديبية هو كان أول دلائل فتح مكة، كان أول دلائل فتح مكة. إذن الحديث كده يعني بما يسر الله تبارك وتعالى بينا بعض البيان. بعد ذلك ما بقي عندنا إلا أن نقرأ أسماء الرجال، أسماء الرجال، أسماء الرجال. لكن قبل قراءة أسماء الرجال أسأل سؤال، لكن بلا ضحك وبلا يعني خجل، لو قلت أنتم رجالة أم لا بماذا تجيبون؟ رجال على رجال. شوف خلي إجابتك في سرك واطلع علي بصابعك، هل أنتم رجالة أم لا؟ احنا قاعدين، احنا ذكور، احنا قاعدين مش شايفين بالفعل كده الطلبة تعبانين، ما انت عارفها من المعهد، ما خلينا كده ايه، انتم جلوس ولستم رجالة، واذن في الناس بالحج يأتوك رجالة. فرجالة جمع ايه؟ جمع راجل بالالف، والراجل هو الذي يأتي ايه على رجليه. اما انتم جلوس مش رجال، ما تخافوش. الا الاسماء محمد أحمد صبري النبتيتي، 95 درجة، مجدي عبد الحي 93 درجة، حسن محمد سعد 88 درجة، محمود عبد الإمام 87، محمد بن مهدي محمد 98، إبراهيم محمد السيد حسن 75، مصطفى عبد الحميد 80، محمد وحيد 80، نرجس نبيل 64، عز السيد محمود 94، أحمد أبو ستة إبراهيم أبو سنة إبراهيم 50، إبراهيم عبد الكريم عطية 83، خالد عبد الدايم محمد سالم 78، أحمد محمد محمد محمد حسين اللي هو الإمام اللي كان يصلي 94، محمود الهادي أحمد 75، كريم البلاسي 70، أبو عمار محمد 63، عبد السلام أحمد 84، سكت الرجل معاك، سلامة أحمد سلامة 74، محمود أحمد 78، أحمد سرحان محمد 55، محمد موسى عبد العال 81، محمد عبد السلام أحمد 85، شادي حامل الكتاب 50، محمد نجيب البلاسي 90، عبد الرحمن محمد أحمد 50، أحمد هاشم أحمد 30، علي إبراهيم عبد الحق 76، هاني رشاد 75، فتح مسلم 93، علي حلم محمد 88، علي سالم سليم علي 85، أحمد عبد العزيز سويلم 91، محمد الخراط 95، عثمان محمد إبراهيم 97، أحمد إسماعيل أحمد إسماعيل 93، محمد ناجح خريبة 94، مجدي أحمد البلاسي 97، غريب عادل غريب محمد علي 89، محمد سليمان ختال 82، سيد محمد سيد إسماعيل ضيف الله 85، مصطفى محمد فتح عبد اللطيف 89، محمد غصن 87، عزازي 89، أبو أحمد سمير أمين 94، عبد السلام أحمد في 2 كده عبد السلام أحمد، عبد السلام أحمد اللي هو شرطه عبادة ده 84، عبد السلام أحمد قال فور صف 50، الراجل هو سلمني اول واحد سلم الورقه هو، يعني شوف اتصور دايما الطالب كده، يعني الاصول في الطلب حليت خلي معك الورقه لما الوقت ينتهي راجع، لكن دي قبل الوقت ينتهي بساعه سلم الورقه. محمد محمد حسن احمد 70، محمد تاج محمد تاج الدين 85، عبد السلام فتحي منصور 82، عزة عبد العال إبراهيم 70، نبيل سعيد إبراهيم 50، علاء محمد فتحي 50، هذه الدرجات. والحمد لله يسر الله ومن وتفضل على إيه على أحد الأجواد فتطوع لنا بثمن الجوائز، والآن يعني عندنا الجوائز من قبيل الإغاظة، مش الإغاظة الإغاظة الإغاظة. نعم هو يبقى هو ينفع يبقى في غش، يعني جاب 60 اسمع شو اشعر 60 معلش يا سلام محمد موسى، يعني هو غاب عنا فتره شويه يا باشمهندس، خد صوره للعادين جوائز دول علشان ننزلها على النت في الامتحان. خد صوره صحيح لما ننزلها على النت، معايا عشان ننزلها على النت عشان الامتحان هيبدا على النت، شوف درجاتك على النت. افتح الاول من هنا اكعي كده لون يا دول بقى دول بس. فالجوائز عندنا بفضل الله الخير كثير، الخير كثير. فين يا عمي الأشرطة فين؟ فين؟ طلع من جنبك هنا؟ طلع من جنبك هنا؟ لا حكم تحت. اولا الاخت نرجس والاخت عزة فوق ام لا؟ عز وربة فوق الاخوات ام لا؟ نعم يعني احنا مش عارفين هيطلع بالجواز ليهم هم ياخدوهم ولا غيرهم هياخدهم، ما احنا مش عارفينهم اصلا. اولا الاول على في هذا الامتحان الاخ محمد مهدي بارك الله عز وجل 98 درجة. نعم هات لي يا عم الكتاب شرح اصول الاعتقاد. ايوه هات لي مجلدين وهات لي كتاب عندك تاني كده الابيض ده. ايوه ده يقوم الاخ محمد ياخدهم عشان ايه؟ يشوف نفسه. في ترتيب الاوائل راعينا الاتي، في واحد عهدته العلم والتاني عهدته مش عهده علم لكن هو بيحضر معانا وعنده اشغال تانية، فاللي عنده اشغال تانية قدمناه على عهده العلم. يعني ممكن يبقى واحد امام خطيب وواحد مجاور والاثنين جابوا درجه واحده، ندي مين قبل مين؟ مجاور. ندي مجاور لان عهده مجاولات. اما لو خطيب عهده مذكره. لذلك المهندس مجد بلاسي والاخ الاحمدي اللي هو اسمه عثمان محمد ابراهيم الاثنين جابوا درجه واحده. جابوا درجه واحده الاثنين. فنقدم المقاول على ايه؟ الشيخ محمد. اه لو انك ذكرت ما قلت النبي عن الشيخ. لا اله الا الله. قل لا اله الا الله. قل يا الشيخ. هات لي كذلك الاخ محمد الخراط والاخ محمد احمد صبر النبتيسي احدهما دكتور والثاني خراط والاثنين مجموع واحد، يبقى نعطي مين الاول؟ الخراط. يطلع خراط يلا. السلام عليكم. ادي اخونا الفاضل بارك الله فيك. كذلك الاخ احمد الجليني والاخت عزة سيد محمود. احمد الجليني في ثالث ثانوي، في ثالث ثانوي الاخت عزة كبيرة في السن يعني لعلها ام، لذلك قدمنا الصغير على الكبير. احمد الجليني جاهز الاخت عزة تبقى في الرحلة كده؟ الاخت عزة خليها هنا، خليها هنا جايزه. بتعمل الشباب فرق اثنينك ليه؟ وكل واحد واحد واحد. الاخ محمد ناجح خريبه. ثاني مش عارف. ها؟ ها؟ كان بيسالك مثلا لو حامل امتحان ان جاوبت صح. مش مرتاح. مش هجاوب. فضلك بارك الله فيك. ها؟ ها؟ مش مرتاح اجاوب. ما ان جاوبت ان جاوبت امتحان. لا مش مجاوب. لو مش مجاوب تاخذ مجازة ده. الاخ مادي الاخ احمد اسماعيل احمد. احمد اسماعيل احمد. والاخ مادي عبد الحي. الاخ مادي يجي الاول. انت طالب مدرس مع زي مدرس يرجع ورا شويه المكافح الاول. الاخ مجدي في الامتحان الاول جاب 100، في الامتحان الثاني جاب 93، فاحنا كلتنا حتى الصف الاول كان بيقول ان هو بيحل بسرعه لكن دول كان عليه اصابعه كده، فقام قال هو اكيد مشغول بحاجه، وبالفعل كان مشغول بشيء وربنا ازاحه عنه بس بعد ما ايه امتحن يعني. اتفضل تفضل اخويا فيك. الشيخ فتحي مسلم شيخ فتحي مش له جايزة تحبس في المسجد. أصلا هو في النهاردة في الجنازة قابلني قلت له جيب الصفر فهو خفي تبقى فضيحة يعني. ها؟ نعم؟ لا أنا مش أقدر أديله السر بتاع الامتحان؟ هو السر هنا؟ هياخدها أهلا إن شاء الله. ما هو الأخ أبو أحمد سمير أمين بسم الله الرحمن الرحيم الأخ أحمد عبد العزيز ويلم الكتاب اسمه شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة الإمام اللكائي. بارك الله فيك حبيبي بارك الله فيك. الاخ محمد نجيب البلاس شوف 90 مش عايز من جنب الحد مش من جنب الحد غصب عني سؤال سهل مش من جنب الحد سؤال سهل يعني ما تفكرش يعني لا هم في الصف الاولاني ماشي على عيني وراسي لو جايب 50 حتى ب 50 يعني هنا واحد ابو ضيف الله كان ممكن اقول يعني هو اسمه من اسمي يعني انقلب المسافه لا لا مش عايز مش عايز مجامل اتفضل بارك الله فيك يا شيخ الاخ مصطفى محمد فتحي تعال يا حبيبي هات البقية هاتوا من هاتوا من خبي اخر سيد بارك الله فيك بارك الله فيك عندك بتاع الشيخ فتحي عندك؟ عند امه والاخت عزه مش عارف ما عندك كم نسخه؟ ما خلاص كم نسخه في الدفتر ايه؟ ما عادش في من نسخه يبقى ازاي ما ازرع فين؟ انت حطيت فين عزه؟ لا بتاع الشيخ فتحي ها؟ عندك كم نسخه هنا؟ امال انا شايف كده كنت بتنعليك انت اديت الواحد عم حد مد ما العظم ضفر لي كده انت خدته من جد من حد هنا جبته اسمع شوي اسمع شوي طيب الشيخ فتحي خلاص خلاص يبقى هات لي بقى الايه هات لي الكتاب الكتاب دي التفسير بتاع القران حاضر الاخ عادل غريب محمد عادل غريب محمد عادل غريب محمد انت بعت لي السجلات ما راحش حي لسه ما راحش حاجه ما حدش خد حاجه لا لا ما حدش خد حاجه ما حدش خد حاجه طلع فوق حاجه اخر نسخه اديتها للاخ اللي فات ما شاء الله الاخ عزازي عزازي مين يسلم عنه ها؟ حسن محمد سعد الاخ علي حلمي اللهم ارزقك بارك الله فيك جزاك الله خير هات لي الشرايط يا حبيبي ايوه يا عم الشرايط هات لي هات لي هات لي من كل نسخه واحد ماشي رص لي كده ما ينفعش نظبط أرين بس وريني يا محمد تعمل ايه يا محمد ايه يا محمد بس دي نسخة حاليات ادي الاخ علي حلمي دولي خد الاخ علي حلمي الاخ علي حلمي اهو والاخ حسن محمد سعد فين حسن محمد سعد دوم له خدوه معاك الله أكبر الله أكبر محمود الأخ محمد غصن وصل الاخ سيد فضل ها خد له الاخ محمد سليمان ختال محمد عبد السلام احمد محمد عبد السلام احمد مش عايز كلام مش عايز كلام الاخ معلش الكوح اشتغل معايا شو الاخ علي علي سليم علي سالم سليم الاخ محمد موسى الاخ ابراهيم عبد الكريم انت ها خذ ابراهيم عبد الكريم خلاص خده وخده هاتين الاخ مصطفى عبد الحميد هي الاخ محمد وحيد انت محمد وحيد الاخ خالد عبد الدالب اربع خمس اربع شرايط خالد عبد الدايب الله يبارك فيك تفضل محمد الهادي احمد محمود الهادي احمد محمود احمد بس مش موصوف اتفضل علي ابراهيم عبد الحق هاني رشاد هاني رشاد هات عم الشيخ هات اللي في ايدك دول هات معاهم دول نعم هات واحد وغيره هات واحد وغيره سرعة قبل ما يخلص سلام احمد سلام ثلاثة حبيبي كريم البلاس تعال خد نوك ثلاثة إبراهيم محمد السيد حسن محمد حسن أحمد هات يا محمد مش رايح لحد يا محمد عزة عبد العالي إبراهيم سمعت تعال يا مز هات سوريين وريني خلينا المتين سمعت كده احنا اعطينا لغايه 70 درجه حتى يموت بغيظه من لم يحضر في الايه في يوم الامتحان. الكتب دي فين يا اخي؟ اسمك ايه؟ اسمه سلام. اسمك يا اخويا؟ اثنين وثمانين. انت 85؟ فين ده؟ احنا قلنا سيد ضيف الله، سيد حمد الله، وبعدين سعيد ختار، سليمان ختار، علي سالم، محمد عبادة، محمد موسى، ابراهيم عبد الكريم، مصطفى عبد الحميد، محمد وحيد، محمد عبد الدايم، دول اللي في الثمانينات. اسمك ايه يا عم الشغل ده؟ اسمك انت؟ محمد ايه؟ اسمع شوية، محمد تاج الدين. فين محمد تاج الدين؟ لاني يعني قريته انا محمد تاج الدين. بس يعني مجموع قد ايه؟ عبد السلام 50. محمد ناجح خريبة لا غير. الخمس ثمانين. طيب تعالي خد خد خد جايزتك. على 500. تعال خد جايزتك حبيبي. على 500. الثاني بقى بيقول قد ايه؟ اسمك انت؟ عبد السلام فتحي منصور. عبد السلام فتحي منصور. عبد السلام 85. شوية. شوية شوية. عبد السلام فتحي منصور 82. تعال يا حبيبي خد جايزتك. لا عبد السلام مش جايز. احنا دينا محمد عبد السلام. مش هتبقى قصة بقى. هتبقى بقى هنا. انت شرايط. جنب. سامح حبيبي. يبقى انا عندي هنا جايزتين للاخت نرجس والاخت عبد السيد محمود. بس كده. واللي معانا خلص. اهم هنا في الايه في المسجد. اهم. الاخت عزه ليها كتاب صحيح فقه السنه بتاع سيد مالك، والاخت نرجس لها كتاب منتهى الايرادات. اقم الصلاه. خد يا شادي. طيب. ها؟ أنا مفوح. يا رب يا رب.